بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة التحريم، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، الذين آمنوا بالله وآمنوا بكماله وآمنوا بوحدانيته وعرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم وعرفوا أنهم خلقوا لجنة عرضها السماوات والأرض، هؤلاء الذين آمنوا يأمرهم الله عز وجل أن يتوبوا إليه كل من حرفوا عن طريق الحق. بشكل أو بآخر، بشكل بسيط، مركبة مصممة لطريق معبد، كل ما فيها يعمل بانتظام إذا كانت على هذا الطريق المعبد، مريحة تنقلك من مكان إلى مكان، فإن خرجت عن الطريق المعبد إلى طريق وعر فتكسرت وأصابها العطب، ليس هناك من حل إلا أن تعيدها إلى الطريق المعبد. فالتوبة تعني الرجوع إلى الله عز وجل. أنت مصمم، مفطور، جبلتك تقتضي أن تكون مع الله، أن تكون مطبقاً لتعليمات الصانع. هذه النفس الإنسانية وهذا الجسم الذي هو وعاء النفس لا تستقيم أجهزته، كما أن النفس لا يستقيم أمرها إلا إذا كانت وفق منهج ربها. فيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الإنسان مخير، والإنسان فيه شهوات. أساس الذنب أنه مخلوق أول، مخلوق مكلف، مخلوق مكرم، أعطاه الله العقل، جبله جبلة عالية، فطرة سليمة، منحه حرية الاختيار، أودع فيه الشهوات، جعل له منهجا يسير عليه. الآن إذا غلبته شهوته فخرج عن منهج ربه اختل توازنه، نقول له ارجع إلى ما كنت عليه، عد إلى طريق الله، عد إلى باب الله، عد إلى فطرتك، عد إلى أصل عقلك، عد إلى منهج ربك. بشكل مبسط، شيء مصمم على أن يكون على هذا الطريق، كل ما في هذه المركبة من أجهزة لا تعمل بانتظام إلا إذا كانت على طريق المعبد، خرجت عن هذا الطريق المعبد إلى طريق وعر فاضطربت وأصابها الخلل وتكسرت. أول عمل حقيقي أن نعيدها إلى الطريق الصحيح. فأصل التوبة أن مخلوقا أعطاه الله عقلا وفطره فطرة عالية، أودع فيه الشهوات، جعله مخيرا، أعطاه منهجا، خلقه ليعرف ربه وليحمل نفسه على طاعة ربه، زلت قدمه في ساعة غفلة، زلت قدمه، خرج عن منهج الله، استخدم الشهوات لغير ما خلقت له. ماذا نقول له؟ لا بد من أن تعود إلى الله، لا بد من أن تلجأ إليه. التوبة عودة. قطار مصمم ليمشي على سكة، تصميم القطار أن يمشي على سكة، فإذا خرج عن سكته ينبغي أن نعيده إلى هذه السكة. هذا كل ما في الأمر. التوبة الرجوع إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، التوبة الله جل جلاله في نصوص كثيرة يفرح إذا تاب العبد إليه توبة نصوحة. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. النبي عليه الصلاة والسلام وصف أعرابياً على ناقته، وعلى ناقته طعامه وشرابه، يقطع بها الصحارى، جلس ليستريح فاستيقظ فلم يجد الناقة فأيقن بالهلاك، فجلس يبكي ثم يبكي حتى أدركه التعب فأخذته سنة من النوم. استيقظ فرأى الناقة أمامه، من شدة فرحه اختل توازنه، قال: يا ربي، أنا ربك وأنت عبدي. من شدة فرحه بناقته التي حينما ردت إليه ردت إليه روحه، قال: يا ربي، أنا ربك وأنت عبدي. قال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. أنت لا تعلم أيها المؤمن حينما تعود إلى الله أن الله يفرح بك. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. الحقيقة أيها الإخوة، لا تستحق أن يقال لك هنيئا وأن يشد على يدك إلا إذا اصطلحت مع الله. لو أنك اشتريت بيتا فخما، هذا البيت سوف تتركه. لو أنك اقتنيت مركبة فخمة لا بد من أن تتركها. لو أنك تسنمت منصبا رفيعا لا بد من أن تتركه. فالتهنئة الحقيقية حينما تصطلح مع الله. التائب عاد إلى أصل عقله، عاد إلى أصل فطرته، عاد إلى منهج ربه، عاد إلى طريق سعادته، عاد إلى طريق سلامته. فلذلك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أيها الإخوة الكرام، التوبة النصوح وصفها العلماء بأوصاف كثيرة جدا. من هذه الأوصاف كما قال الإمام القرطبي: أولا، التوبة النصوح التوبة التي لا رجعة فيها. هل يعقل أن يعود الحليب إلى الضرع؟ كما أنه لا يعقل أن يعود الحليب إلى الضرع، لا يعقل أن يرجع التائب عن ذنبه. لا بد من أن يعود التائب إلى الله عز وجل دون أن ينقض توبته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. التوبة النصوح أولا هي التوبة التي لا عودة بعدها، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. هذا القول: لبن خرج من الضرع فهل يعود إليه؟ مستحيل. طفل خرج من بطن أمه هل يعود إليه؟ التوبة النصوح أن تترك الذنب وأن لا تعود إليه، كما لا يعود الطفل إلى رحم أمه، وكما لا يعود الحليب إلى ضرع البقرة. هذا معنى التوبة النصوح. هذا أول معنى. المعنى الثاني: التوبة النصوح التوبة الصادقة الناصحة الخالصة، يعني أقلع عن هذا الذنب كليا دون أن تراوده نفسه، أن تراوده نفسه أن يعود إليه. التوبة النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه وأن يستغفر منه ربه. إذا الإنسان الذنب محبب له توبته ليست نصوحا، ما دام الذنب محببا له فالتوبة ليست نصوحة، كما قال الله عز وجل: أن يبغض الذنب الذي عصى ربه به، أن يبغضه بعد أن كان أحبه من قبل. التوبة النصوح من شدة خوف العبد من الله يتوب من الذنب وهو يخاف ألا يقبل الله توبته، على وجل من شدة معرفته بالله، من شدة خوفه من الله يتوب من هذا الذنب ويخاف ألا تقبل توبته. وقيل التوبة النصوح هي التي لا يحتاج معها إلى توبة أخرى، ما دام تبت من هذا الذنب اضطررت بعد حين أن تتوب منه ثانية، هذه إذن ليست توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التوبة التي لا تحتاج بعدها إلى توبة أخرى، يعني أقلعت عن الذنب إقلاعا كليا. وقيل التوبة النصوح هي الندم بالقلب. أخواننا الكرام، التوبة فيها أركان ثلاثة، فيها علم وفيها حال وفيها سلوك، علم وحال وسلوك. لماذا أنت ينبغي أن تحضر مجالس العلم؟ إنسان ضغطه مرتفع، فكيف يخفضه؟ كيف يذهب إلى الطبيب؟ كيف يتناول العقاقير المناسبة؟ كيف يطبق تعليمات الطبيب إن لم يعرف أن ضغطه مرتفع؟ فلا بد من أن تعرف أنك مذنب. كيف تعرف أنك مذنب؟ إذا عرفت أمر الله ونهيه، إذا عرفت أمر الله ونهيه، إذا عرفت الحلال والحرام، إذا عرفت الخير والشر، إذا عرفت ما ينبغي وما لا ينبغي، إذا عرفت الحق من الباطل، لا يمكن أن تتحرك نحو الله قبل أن تعرف الله. لذلك التوبة أول أركانها العلم. العلم فريضة، إنك بالعلم تعرف موقعك من الدين. هؤلاء الذين لا يطلبون العلم يرتكبون أكبر المعاصي، فإن سألتهم يقول لك ماذا فعلنا؟ ما فعلنا شيئا. يعني إنسان لم يتعلم اللغة العربية إطلاقا وقرأ نص وارتكب مع كل كلمة غلطة، في أروع من القراءة، لأنه لا يعرف اللغة العربية، كل كلمة قرأها قراءة غير صحيحة، ومع ذلك يظن أنه يقرأ صحيحا. أما لو طلب العلم وتعلم قواعد اللغة لحاسب نفسه على حركة واحدة في نص طويل. إذن إنك لن تتوب إلا إذا عرفت موقعك من الدين، ولن تعرف موقعك من الدين إلا إذا طلبت العلم. الإنسان حينما يكون مع الجماعة المؤمنة يعرف الحلال والحرام، الخير والشر، ما ينبغي وما لا ينبغي. أما إذا شرد وحده يفتي لنفسه ويتصور لنفسه تصورات ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك ماذا نعمل؟ أنا ألتقي مع أناس كثيرين، أنا أعلم علم اليقين أنهم غارقون في أكثر المعاصي، يقول نحن مستقيمون، لأنه ما طلب العلم ولا عرف موقعه من الدين ولا عرف الحلال والحرام ولا الخير والشر ولا ما ينبغي وما لا ينبغي. لذلك التوبة النصوح من أركانها أن تتعلم. إن تعلمت عرفت أنك مذنب أو غير مذنب، عرفت أنك على حق أو على باطل، عرفت أنك على المنهج الصحيح أو المنهج غير الصحيح، عرفت ما إذا كان دخلك حلالا أو حراما، عرفت ما إذا كان إنفاقك حلالا أو حراما. هذا لا تعرفه إلا إذا طلبت العلم. الشيء الثاني، الإنسان إذا علم أنه على غلط وأنه في طريق غير صحيح يتألم لحرصه على نفسه، لحبه لوجوده، حبه لسلامة وجوده، حبه لكمال وجوده، حبه لاستمرار وجوده، يتألم. إذا ما في تألم ما في توبة. العلم يورث حالا، والحال يورث عملا. يعني واحد بشكل مبسط ماشي في بستان رأى أفعى، إذا علمت أنها أفعى إن تصورتها قضيبا لا ينشأ حال معك، أما إن رأيت هذا القضيب يتلوى أعوذ بالله، معنى أفعى هذه، إن علمت أنها أفعى اضطربت. الاضطراب دليل سلامة الإدراك، الاضطراب دليل سلامة الإدراك. إن كان الإدراك صحيحاً صار في حال، صار في خوف، اضطراب، وجل. وإذا في اضطراب صحيح وحال صحيح صار في حركة، إما أن تقتلها وإما أن تولي هارباً منها. هذا قانون، إذا صح الإدراك صح الانفعال، صح السلوك، تدرك، تنفعل، تتحرك. هذه أركان التوبة: علم وحال وعمل. علم وحال وعمل. أيها الإخوة، العلم لا بد من أن تطلب العلم، لا بد من أن تعكف على طلب العلم، لا بد من أن تجلس على ركبتيك لتعرف منهج ربك. وما من إنسان أكثر تقديساً في الدين من طالب العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. إذا خرجت من بيتك تبتغي أن تعرف الحق، أن تعرف أمر الله ونهيه، هذا الطريق ينتهي بك إلى الجنة إن شاء الله. يعني طالب العلم عند الله كبير وعند الناس كبير، لأن رتبة العلم أعلى الرتب. إذن العلم هو الذي يعرفك بموقعك من الدين، في خطأ، في صواب، في دخل حرام، في دخل حلال، يا ترى العين اتقيت بها الله، في إطلاق بصر، في غض بصر، في سماع غناء، في كف عن سماع الغناء، تتغنى بالقرآن، تتغنى بغير القرآن، البيت إسلامي غير إسلامي، الدخل، العمل، إنفاق المال، كسب المال. كيف تعرف أنك على حق إن لم تطلب العلم؟ العلم الصحيح يعقبه إدراك، يعقبه حال صحيح، ندم. قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. فهذا الحال الندم، الندم توبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. إلا لو أنه إنسان يعني ارتكب معصية فسببت له أوائل مرض عضال، ندم أشد الندم على أن مرضا أصابه فتاب عن هذا الشرب مثلا، هل يقال لهذا تائب؟ لا أبدا. لم يتب من هذا الذنب على أنه معصية، بل تاب منه لأنه أضر بجسمه. مو كل ندم توبة. الندم إذا كان على شيء تفعله على أنه معصية هذا هو الندم، ندمت على أنك عصيت الله فقط. أما الذي يفعل شيئا يسبب له ألما في جسمه، أو قرحة في معدته، أو ورما في جلده، ثم يقلع عن هذه المعصية لأنه أصيب بمرض عضال، يقال هذا ندم على شيء فعله لا لأنه معصية بل لأنه أضر بجسمه. ينبغي أن يكون الندم على معصية حصرا. الشيء الآخر، أيام إنسان يرتكب المعاصي حتى يمل منها، فالذي يدع المعصية مللا ليس هو التائب. في أشخاص كثيرون يفعلون الموبقات إلى أن يملوا، يقلعون عن هذه الموبقات لا لأنهم عرفوا الله وخافوا منه، لا، ملل. ليس من ترك المعصية مللا هو التائب، وليس من ترك المعصية لأنها أضرت في جسمه هو التائب. الذي يدع المعصية ويندم عليها أشد الندم لأنه عصى الله فقط هو التائب. هذه ناحية مهمة جدا. الحقيقة حقيقة أقولها لكم: أهون توبة أن تتوب أول مرة. الصلح بلمحة. إذا الإنسان مرتكب معاصي وقال: يا رب لقد تبت إليك، يشعر أن الله قبل توبته، وأنا يا عبدي قد قبلت. إلا أن المشكلة أن الذي يتوب مرة ثانية من ذنب واحد يشعر بضعف أمام الله عز وجل، فإذا تكرر صارت التوبة عليه أصعب من نحت جبل بإبرة. فالتوبة أول مرة سهلة جدا، مهما يكن الذنب كبيرا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. أما المرة الثانية أصعب، أصعب بكثير. المرة الثانية أصعب وأصعب، فالإنسان لا يقيس على أول توبة، أول توبة سهلة، مقيم على معصية، تاب بثانية شعر أن كابوسا قد أزيح عن صدره، بثانية واحدة شعر كأن جبالا أزيحت عن صدره، وشعر براحة وبخفة وبسرور وطمأنينة، والله يتجلى على قلبه. هي أول مرة. إذا كنت صادقا في التوبة ليس بينك وبين الله حجاب. أما المرة الثانية إذا عاد إلى الذنب مرة ثانية يشعر أن التوبة الآن أصبحت أصعب من ذي قبل، كلما كرر الذنب كانت التوبة أصعب، بقاعدة. فلذلك لو فرضنا إنسان وقع بالذنب وتاب منه ثم اقترف مرة ثانية، ماذا نقول له؟ نقول له وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما عادك تقول يا ربي تبت إليك، يجب أن تتوب إلى الله وأن تعمل عملا يرمم هذا الذنب. هي خذ قاعدة، إذا وقعت في ذنب مرتين المرة الثانية لا تحتاج إلى أن تتوب فقط، تحتاج إلى عمل صالح، إلى صدقة، إلى بر، إلى إنفاق، إلى إحسان، إلى صيام، إلى شيء يتعبك من أجل أن يكون هذا الذنب الذي فعلته ثانية قد رمم وقد محي. العلماء قالوا لو أن إنسانا تاب عن معصية وفي النوم رأى نفسه يفعلها وهو مسرور، نقول هذه التوبة ليست نصوح، لأنها لم تتغلغل في أعماق النفس، بعقل الباطن يتمنى أن يفعل هذه المعصية. التوبة قبلت ولكن ضعيف، التائب ضعيف. صار في عنا إذا ندم الإنسان على شيء سبب له مرض هذا الندم ليس توبة، وإذا ترك الإنسان المعصية مللا هذا الترك ليس توبة، وإذا وقع الإنسان في الذنب مرتين صارت التوبة أصعب من الأولى. ماذا بقي علينا؟ بقي علينا أنك إذا خفت من الله عز وجل وكبر عليك أن تعصيه وأقلعت عن الذنب وندمت عليه بعد أن علمت أنك لست على حق، هذه هي التوبة التي أرادها الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا وقع بالذنب وتاب منه فورا فالتوبة سهلة جدا، أما إذا طال عليه الأمد وقسى قلبه قد يصعب أن يتوب. الإنسان لا يقول بسذاجة أنا بأي لحظة بتوب، لا، أهون توبة أن تكون بعد وقوع الذنب مباشرة، فكلما أخرت التوبة صار الإقلاع عن الذنب أصعب، يصبح الذنب جزءا من سلوكك، ربما صعب عليك أن تدع الذنب. فلذلك قال تعالى ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. مما يخفف، مما يسهل التوبة أن تكون جاهلا بأن هذا الذي فعلته ذنبا. إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. مما يسهل التوبة أن تجهل أن هذا الذي فعلته هو ذنب. أيها الإخوة الكرام، التوبة واجبة على الفور، من وقع في ذنب ولم يتب منه وقع في ذنبين، الذنب الأول هو الذنب الذي ارتكبه، والذنب الثاني لأنه لم يتب من قريب، وقع في ذنب أضافه إلى الذنب. أيها الإخوة الكرام، نعود إلى موضوع التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال بعض العلماء: التوبة النصوح هي التوبة المقبولة من قبل الله عز وجل. وقال بعض العلماء أيضا: التوبة النصوح هو خوف ألا تقبل. إذا خفت ألا تقبل توبتك فهذه توبة النصوح، وأن ترجو أن تقبل، أن تجمع بين الخوف والرجاء، وأن تدمن على الطاعة، أن تخاف ألا تقبل، وأن ترجو أن تقبل، وأن تدمن على الطاعة. هذه هي التوبة النصوح التي أرادها الله بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال الإمام سعيد بن المسيب: التوبة النصوح هي التوبة التي تنصحون بها أنفسكم. ما في إنسان يتوب إلا وقد نصح نفسه. التوبة النصوح هي التوبة التي تنصحون بها أنفسكم. قال بعض العلماء: ويجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان. الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، يعني أن تعقد العزم على ألا تعود إليها. والشيء الرابع: مهاجرة سيء الخلان، أن تبتعد عن هؤلاء. واحد ذهب إلى الحج وأقلع عن شرب الخمر وتاب إلى الله توبة، لا أقول نصوحة، لأنه عاد إلى أصدقائه الذين شرب معهم الخمر. قال لي مرة، التقيت به عرضا، قال له أحد أصدقائه: كم كلفتك هذه الحجة؟ قال له: 50,000. قال له: خذها واشرب. لما لم تكن توبة نصوحة؟ لأنه لم يقلع عن هؤلاء الخلان السيئين. علامة التوبة النصوح: هؤلاء الذين مارست معهم المعصية ينبغي أن تتبرأ منهم، أن تبتعد عنهم، أن تنضم إلى المؤمنين، أن تعيش في بيئة صحيحة، في مجتمع سليم. التوبة النصوح: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الخلان. هذه هي التوبة النصوح. وقال بعض العلماء: التوبة النصوح أن يكون الذنب بين عيني المذنب، دائما ذنبه أمامه، يخشى أن لا تقبل توبته، فلا يزال كأنه ينظر إليه. والتوبة النصوح كما قال بعض العلماء: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك، وتستعد للقاء الله وأنت بريء منه. يعني في إنسان يفعل كل الذنوب يقول: ماذا فعلت؟ أما المؤمن الذنب عنده كجبل جاثم على صدره، بينما المنافق ذنبه كذبابة طارت أمام وجهه فأطارها. التوبة النصوح: أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، وأن تضيق عليك نفسك، بعدها تتوب توبة نصوحة. يعني كلما كان الألم الذي يسببه الذنب شديدا، كلما كانت التوبة منه نصوحة. يعني مما يقلل قيمة التوبة أن الذي يتوب من ذنب ضيع عليه بعض رفاهية الدنيا، تركه ليعود إلى رفاهية الآخرة، هذا مما يقلل قيمة التوبة. يعني التوبة الخالصة: لأنك عصيت الله تستحي منه، أقلعت عن الذنب لأنه معصية فقط، لا لأنه فوت عليك مباهج الدنيا أو ربما فوت عليك مباهج الآخرة. وقال بعض العلماء: التوبة النصوح هي رد المظالم. ما في إنسان بيكون مرتكب آكل مال حرام، مغتصب شيء، يذهب إلى الحج ويطوف حول كعبة الله ويقول: يا ربي تبت إليك، اغفر لي ذنبي، هذا دجل، لا يقبل الذنب المتعلق بحقوق العباد إلا بالأداء والمسامحة. من توهم أن الإنسان إذا حج بيت الله الحرام عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه دون أن يؤدي الحقوق لأصحابها أو أن يستسمح منهم، هذا إنسان جاهل. اذهب إلى الحج في متى تشاء، في أي سنة تشاء، لن تغفر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد إلا بالأداء والمسامحة، لكن الذنوب التي بينك وبين الله وحدها هي التي تغفر بالحج. فالإنسان قبل أن يحج بيت الله الحرام ينبغي أن يتوب من ذنوب العباد، من حقوق العباد يجب أن يؤديها أو أن يستسمح منهم عنها. لذلك قالوا التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات، هذه هي التوبة النصوح. وقال بعض العلماء علامة التوبة النصوح قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. دخل في يعني مجال القرب من الله عز وجل، شغله القرب من الله عن كل شيء، فقلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. والتوبة النصوح أن يكثر الإنسان التائب الملامة على نفسه، دائما يتهم نفسه بالتقصير، يا أيتها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه من علامة التوبة النصوح. قال أما التوبة النصوح لا تصح إلا بنصح المؤمنين، يعني أنت تبت واستقمت والله قبلك وساكت لا تنصح الناس بالتوبة، التوبة النصوح تنصح بها نفسك وإخوانك المؤمنين. فعلامة أنك تبت من هذا الذنب تتجه إلى خاصة نفسك، إلى من حولك، تنصحهم بالتوبة، تنصح بها نفسك وإخوانك المؤمنين، هذا من علامات التوبة النصوح. أذن أبو، لازلنا في التوبة النصوح التي قال الله عنها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال بعض العلماء التوبة النصوح أن يكون لصاحبها دمع مسفوح وقلب عن المعاصي جموح. وقال بعضهم علامتها ثلاث: مخالفة الهوى وكثرة البكاء ومكابدة الجوع والظمأ في الصوم. وقال بعضهم، وهذا من أخطر ما يقال في هذا الدرس، التوبة النصوح هي التوبة لأهل السنة والجماعة لأن المبتدع لا توبة له. المشكلة أنك إذا أخطأت خطأ من أحد الأخطاء هذا الخطأ يغفر بالتوبة، أما إذا اعتقدت أنك على صواب وأنت مخطئ هذا لا يغفر الخطأ. يعني في عنا ميزان، أن تخطئ بالوزن قضية سهلة، هذا الخطأ لا يتكرر، أما أن يكون الميزان خطأ هذا الخطأ لا يصحح. لذلك أخطر من الذنب أن تكون مبتدعا، أن تعتقد اعتقادا فاسدا، أن تزعم أنك على حق ولست على ذلك. الذنب إذا وقعت فيه وعرفت أنه ذنب قضية سهلة جدا تتوب منه، هذا الذنب لا يتكرر. أما إذا ظننت أنك على حق وأنت على باطل، إذا اعتقدت اعتقادا فاسدا، إذا تعلقت بفتوى غير صحيحة وأقمت على ذنب، مستحيل أن تتوب منه. فالخطورة لا في الذنب، بل الخطورة في عدم التوبة من الذنب. إذا صحت عقيدتك سهلت التوبة من الذنب، أما إذا فسدت العقيدة صار من الصعب أن تتوب من الذنب. يعني مثلا لو قرأت الحديث الشريف الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إن فهمت هذا الحديث وحدك من دون من تسأله وظننت أنه لا بد من أن ترتكب الذنب حتى ينقلب هذا الذنب يوم القيامة إلى عمل عظيم. فالذي يفهم هذا الفهم لن يتوب من ذنبه أبدا. إذا ظننت أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا إذا أدخل أمته كلهم إلى الجنة مطيعهم وعاصيهم، لن تتوب من الذنب، تتعلق بشفاعة ليست التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ليست التي أرادها الله عز وجل، بشفاعة ساذجة. فالمشكلة أنت حينما تخطئ في العقيدة لن تتوب من الذنب. يعني إذا اعتقدت مثلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، إنه الله نهانا عن الأضعاف المضاعفة لكن لم ينهنا عن الأضعاف غير المضاعفة، تأكل الربا ولن تتوب من هذا الذنب، لأنك فهمت الآية فهما مغلوطا. فلذلك لمن التوبة؟ لمن صحت عقيدته. لمن التوبة؟ لمن فهم كلام الله على النحو الذي أراد الله. لمن التوبة؟ لمن فهم حديث رسول الله على النحو الذي أراد النبي الكريم. أما إذا أخطأت في العقيدة فسدت عقيدتك، فسد فهمك لكتاب الله، لسنة النبي، عندئذ لن تتوب من الذنب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حجب الله عن كل صاحب بدعة أن يتوب. تقول له: هذا غلط، هي معصية كبيرة. يقول لك: هذا ظل وليس حقيقة، خيال هذا. يعني إذا إنسان واقف في شرفة وفي مرآة أمامه فوق المغسلة ونظر إلى المرآة فرأى جارته في البناء المقابل بشكل لا يرضي الله، فملأ عينيه من المرآة لا من جارته، هي ما في شيء، إنه هي خيال. بيقول لك: أنت إذا لن تتوب من الذنب، لن تتوب منه إطلاقا. فالخطورة ليس في أن تقع بالذنب، أن تتوهم أن هذا الذي تفعله ليس ذنبا، إذا لن تتوب منه. لذلك الحديث خطير، يقول عليه الصلاة والسلام: حجب الله عن كل صاحب بدعة أن يتوب. إذا فهمت القرآن فهم في ابتداع ليس كما أراد الله عز وجل، إذا فهمت آية الربا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، النهي عن الأضعاف المضاعفة، إذا لن تتوب من الربا. إذا فهمت أنك إذا نظرت إلى الظل وإلى الخيال ولم تنظر إلى الحقيقة، هي عشاشة، ما في شيء، مو حقيقة، هي صورة، تفعل الصورة أضعاف ما تفعل الحقيقة أحيانا. فحينما تفهم الذنب فهما مغلوطا لن تتوب منه. فكل صاحب بدعة لن يتوب من بدعته، هذا الخطورة. أما إذا صحت عقيدتك وصح فهمك لكتاب الله ولحديث رسول الله، مثلا يقول لك: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، مو بيدي، الله كتب علينا الزنا، فيفعل وهو مرتاح، لأنه هيك النبي قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مو باليد، يقول لك طاسات معدودة بأماكن محدودة، ترتيب سيدك بيقول لك. أما لو فهمت الحديث كما ينبغي، كتب على ابن آدم، دقق، أن ينال نصيبه من عقوبة الزنا مدرك ذلك لا محالة، ما بيزني. العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع، اليد تزني، اللسان يزني أحيانا. فلذلك حينما تفسد عقيدة الإنسان، وحينما يفسد فهمه لكلام الله، وحينما يخطئ في فهم حديث رسول الله، يقع في أكبر الذنوب ولا يتوب منها، هنا المشكلة. أما إذا صحت عقيدتك وعرفت أنك مذنب تتوب من هذا الذنب. لذلك هذا الحديث أخطر ما يقال في هذا الدرس، يقول عليه الصلاة والسلام: حجب الله عن كل صاحب بدعة أن يتوب. هي المشكلة لا أن تذنب، المشكلة أن تذنب وأن تتوهم أنك لست بمذنب، هنا المشكلة. يعني أخطر ما في الأمر أن تقع في أكبر الذنوب وأن تتوهم معها أنك لست مذنبا. هذه الذنوب لا يمكن أن تتوب منها. لأنك قانع أنها ليست ذنوبا. وعلى هذا أمور كثيرة جدا، يعني هناك الشيطان ماذا يفعل؟ إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، يعني مستحيل أن يعبد صنم في بلاد المسلمين، مستحيل. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكنه رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. العبرة أن تصح عقيدتك، وأن يصح ميزانك، وأن يصح منهجك، ويصح فهمك لكلام الله وسنة رسول الله. عندئذ قد ترتكب ذنبا، أما هذا الذنب معروف عندك أنه ذنب ويمكن أن تتوب منه سريعا. أما الخطورة أن تقع في أكبر الذنوب وأن تقول: ماذا فعلت؟ من الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه. لذلك أبى الله أن يجعل لصاحب بدعة توبة، حجب الله عن كل على كل صاحب بدعة أن يتوب. ويقول بعض العلماء: بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه، العائد من توبته كالمستهزئ بربه. أصل التوبة النصوح، قال: الخلوص. نقول: هذا عسل ناصح، يعني لا شمع فيه، عسل مصفى، عسل ناصح أي لا شائبة فيه من شمع أو غير ذلك، يعني عسل مصفى. تاب الإنسان من هذا الذنب، تركه كلية إجمالا وتفصيلا بقضه وقضيضه، تركه كليا. وقال: التوبة النصوح مأخوذة من النصاحة، وهي الخياطة. كيف أن الإنسان يلتئم، كيف أن الخياط يجمع بين قطعتي الثوب ويخيطهما محكما إياهما؟ كذلك الإيمان المؤمن بالتوبة يلتقي مع الطاعة ومع إخوانه المؤمنين. وأجمل ما قيل في هذه الآية: التوبة النصوح هي التوبة التي تنصحون بها أنفسكم. يعني ما في قرار حكيم تتخذه في حياتك كأن تتوب إلى الله. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الله يحب التوابين. وفي نقطة مهمة جدا، تصور ما في توبة، تصور الناس يفجرون، ارتكب ذنب خلاص طرد من رحمة الله، يفعل كل ذنب عندئذ، من أصغر الذنوب يفعل أكبر الذنوب، لكن ربنا عز وجل جعل باب التوبة مفتوح على مصراعيه دائما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: إذا قال العبد يا ربي وهو راكع، قال الله لبيك يا عبدي. فإذا قال يا ربي وهو ساجد، قال الله لبيك يا عبدي. فإذا قال العبد لبيك وهو عاص، قال الله لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني باب التوبة مفتوح، مهما لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي، بل إن الله يفرح بك، يفرح بك إذا تبت إليه، كما يفرح العقيم الوالد والضال الواجد والظمآن الوارد. أيها الإخوة، باب التوبة مفتوح على مصراعيه، وما علينا إلا أن نتوب، والإنسان عليه أن يتوب إلى الله دائما، والمؤمن مذنب تواب. أما حينما يتوب من كل ذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. في آية كريمة تقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لما الإنسان يتوب لحاله والمجتمع كله متفلت، لا يقطف ثمار التوبة. أما إذا كل المجتمع منضبط، يقول لك حياة جميلة جدا، الناس جميعا مؤمنون، أتقياء، أمناء، صادقون، نساؤهم محجبات مثلا، الحياة مريحة جدا. يعني ثمار التوبة اليانعة لا تقطف إلا إذا تبنى جميعا. مثل مثل إنسان في عنده هاتف بيته وله 100 صديق ما عندهم هاتف، هاتف ما له طعم صار. أما إذا عند 100 هواتف قطفت ثمار الاتصال الهاتفي، إذا الكل عندهم هواتف فهي كلمة جميعا لها معنى جديد. نحن قد لا نقطف ثمار التوبة إلا إذا تبنا إلى الله جميعا، كلنا منضبطون، كلنا صادقون، كلنا أمناء، كلنا نستحي، كلنا أعفة، عندئذ تعيش مجتمعا هو جنة الله في الأرض وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الله في الأرض مجتمع المؤمنين مرتاح، أنت مطمئن، كل من حولك يحبونك، صادقون معك، أمناء، لا يغشونك، لا يخادعونك، لا يحتلون عليك. فلذلك التوبة لا تقطف ثمارها إلا إذا كانت مجتمعة، فتوبوا إلى الله جميعا. فإذا الإنسان ما تمكن يصلح المجتمع كله، إذا هيك كان بجماعة مؤمنة في مسجد وكل إخوانه مؤمنين صادقين مستقيمين محبين، الحياة مع هؤلاء المؤمنين جنة الله في الأرض، والحمد لله رب العالمين.